بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية الثامنة المقامة في مسجد بني سلمة بالمدينة النبوية عام 34 و400 هجرية أن يقدم لكم تسجيلا لشرح متن الرحبية ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محي الدين حفظه الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثالث. لابد مع العلم حلية طالب العلم، والله لا ينفع كثرة العلم مع سوء الخلق والفوضى كأنكم عوام، والله ما ينبغي هكذا. كل واحد يجلس ستأتيه النسخة إلى حده، وإذا لم تأتي ستأتي، وإذا لم تأتي ستأتي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يختبرنا الله عز وجل. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد من الفتنة، لابد من الاختبار. الصحابة لما تعرضوا للرسول صلى الله عليه وسلم قال أبشروا وأملوا، لما جاء مال البحرين أليس كذلك؟ تعرضوا له في صلاة الفجر، قال أبشروا وأملوا، والله ما الفقر أخشى عليكم. نسأل الله أن يبارك لكم في العلم. الحرص جيد، لكن في إذا, إذا, إذا زاد الحرص عن حد، يقولون كل شيء زاد عن حده إيش؟ انقلب إلى ضده. إما تكاسل مرة وعدم مبالاة، وإما حرص شديد يؤدي إلى التنطع، يؤدي إلى الفوضى. لا يا إخوتاه، نحن نتأدب مع العلم الأدب، أليس كذلك ولا لا؟ ما أعظم حلية طالب العلم. يا طالب العلم، يا ملح البلد، ما يصلح الملح إذا الملح فسد؟ الناس ينظرون إليكم في عوام في المسجد، أليس كذلك ولا لا؟ يقول يشبههم الطلاب هذول، قاموا هاجوا كالهمج، أليس كذلك ولا لا؟ والله يقولونها. الرسخ تأتيكم بإذن الله، بحول الله، ونسأل الله أن يبارك. لكن القيام والفوضى لا لا لا، ما نريدها. نحن ننكر على أصحاب المظاهرات والفوضى، ما هي من الإسلام في شيء، ما بالك نحن نقع فيها. لكن نسأل الله أن يعفو ويغفر، نسأل الله أن يعفو وإيش ويغفر، يكون إن شاء الله عن خطأ وعن غفلة، ليس عن تعمد بإذن الله. ما نظن فيكم واحد يتعمد يقوم هكذا، لكن حرص، زيادة الحرص. اصبر يا عبد الله. يحبون الفائدة، نسأل الله جل وعلا أن يبارك لكم. وقد قلنا لكم العلم الخشية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تبارك وتعالى، ثم تلا قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذا زاد أخوك عنك في الخشية، والله زاد عنك في العلم. العلم ثمرته الخشية، ثمرته العمل، كما قال علي رضي الله عنه العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه وإلا إيش؟ ارتحل. نسأل الله يثبتنا وإياكم. نعود إلى موضوعنا. أحمد الله إليكم معاشر الأبناء الفضلاء طلبة العلم، إن الملائكة لا تضع أجنحتها رضا لطالب العلم بما يصنع، وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في جوف الماء تستغفر لطالب العلم. يا الله، والطير يستغفر لطالب العلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نسأل أن يثبتنا ويرزقنا العلم النافع. بدأنا معكم في هذه المنظومة المباركة، منظومة الرحبي رحمه الله تبارك وتعالى، والمسمات الرحبية بين أهل العلم، وهي في هذا العلم المبارك الفرائض أحكامه وتوزيعه وشروطه، وبدأنا فيه الحمد لله. وقد تكلمنا أمس البارحة على الوارثين من الرجال والنساء وأصحاب الفروض، إيش المقدرة في كتاب الله؟ وهي 6 فروض: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، 6 فروض. ويقال النصف والثلث ونصفهما ونصف نصفهما، أو يقال الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما. هذه الفروض، وعرفنا أصحاب النصف كم؟ 2، وأصحاب الربع كذلك، وأصحاب الثمن 1، وأصحاب الثلثان، وهما 4 أصناف أليس كذلك، وأصحاب الثلث وهما 2، وبقينا في إيش؟ في السدس آخر الفروض أليس كذلك. من يحفظ أصحاب السدس من الرحبية؟ نريد غيرك يا بني، نشوف نختبر هؤلاء الطلب الحريصين اللي قاموا. وين هذا، يونس ولا طلال ولا؟ نعم يا حسين، تحفظها؟ من يحفظ أصحاب السدس؟ نعم يا أنت قومها، هاتي يا بني. والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، أيوة، والأخت بنت الأب ثم الجدة، أصلحوها، مكتوب عندكم الأخت إيش؟ بنت الابن، هذا خطأ، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة، هذه 7 أصحاب الفروض السدس، 7 أصناف سنبدأ بهم بحول الله وقوته. طيب إيش قال الشيخ؟ فالأب يستحقه مع الولد. إذن استريح، قال الرحبي والسدس فرض 7 من العدد فرضه الله في القرآن أليس كذلك، أب وأم ثم بنت ابن وجد. الأب والأم واضح، إن الله عز وجل قال في القرآن ولأبويه لكل واحد منهما السدس وورثه أبواه، فلأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. أيوة، يوصيكم الله في أولادكم، هذه أول آية في المواريث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق 2 فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. هذا الشرط الأول، إذا وجد أبناء للميت ويقال فرع وارث كما قلنا أمس البارحة، عرفنا الفرع الوارث، إذا كان الميت فرع وارث فالأب والأم يأخذان السدس أليس كذلك، والفرع الوارث يأخذ الباقي. مثال أليس كذلك، مات ميت وترك أب وأم، هذا الأب وهذه إيش؟ الأم، وترك إيش؟ ابن، كان له ولد، الولد يشمل ماذا؟ الذكر والأنثى. لو كان بدل الولد بنت يمكن ولا ما يمكن؟ إذا كان بدل الولد إيش؟ بنت، الأب والأم هنا لهما فرض الثلث السدس، نقول هكذا. ها، وهذا إيش فرضة؟ البنت النصف، لأن مر معنا والنصف إيش؟ والنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، هذه الأنثى من الأولاد. إذن هنا إيش؟ إذا كان بدل، لكنها ولد، كان له ولد، فلأبويه لكل واحد منهم السدس. مسألة من كم يا طلبة العلم؟ من ستة فرض السدس. الأب واحد والأم إيش؟ واحد، والنصف إيش؟ ثلاثة. طيب باقي واحد، هذا فين نوديه؟ للعاصب. الأب يأخذ، أليس كذلك ولا لا؟ هنا ما له فرض مع البنت، ما له إيش؟ تعصيب. فإذا كان للبنت، البنت أخذ النصف والأب يأخذ الباقي، أنه هنا عاصب، أليس كذلك ولا لا؟ فإذا هنا يأخذ اثنين والأم واحد والبنت كم؟ ثلاثة. واضحة؟ إن كان في ولد بدل البنت، أليس كذلك؟ يوجد إيش؟ ابن عصبة البنوة أقوى من عصبة إيش؟ الأبوة، فيقدم هنا. هذا له السدس لا إشكال، وهذه لها السدس، وهذا إيش؟ الباقي. فيأخذ هذا كم؟ واحد، وهذه واحد، وهذا يأخذ كم؟ أربعة. واضح ولا مواضح؟ تختلف القسمة. إذن الأب والأم له السدس من أصحاب الفروض، لكن لا ينقص عن فرضه، لا ينقص عن فرضه، يجيء في العول إذا تشاحوا وزادت الفروض عن بعضها فتعول المسألة ويفرض للأب، ولا يسقط أبدا، لا يسقط الأب، لابد، لأنه له فرض في القرآن جل وعلا. مثلا لو وجدت زوجة، أليس كذلك؟ وجدت جدة أو جدتان أو بنتان، إذا تشحت الفروض فيسمى العول، وهذا باب إيش؟ آخر. لكن الآن نريد نأخذ باب إيش؟ السدس. أب وأم ثم بنت ابن وجد، يعني كذلك ممن يأخذ السدس النوع الثالث، من هو؟ بنت الابن، والرابع الجد، والخامس الأخت للأب، والسادس الجدة أو الجدات، والسابع ولد الأم. نبغى نشوف إيش يقول الرحبي رحمه الله. فالأب يستحقه مع الولد، وعرفنا الولد هنا ما هو؟ الفرع الوارث، سواء كان ذكر أو أنثى. ويشمل الفرع الوارث الابن وابنه، والبنت وبنت الابن وإن نزل، أليس كذلك ولا لا؟ فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. وهكذا إيش؟ مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي. ولد الابن يعني ابن الابن، لو كان قلنا أب وأم أليس كذلك؟ هنا ما هو ابن، وإنما أنزل درجة يسمى ماذا؟ ابن الابن. أيضا هذا ابن الابن يحجب الأب والأم من الثلث إلى السدس، مثل الابن يحجب الأب والأم من الثلث إلى إيش؟ إلى السدس. وهكذا مع ابن الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي يعني يمشي مثل أبوه، يأخذ هنا يقف إثره يعني يسير مثل أبيه في الحكم، ابن الابن مثل الابن في الحكم، ما زال يقف إثره ويحتذي. جيد، واضحة هذه المسألة؟ فإذا قلنا المسألة من ستة، هذا واحد وهذه واحدة وهذا إيش الباقي، زي الابن تماما، مرت معنا المسألة الأولى. طيب ثم إيش يقول الرحبي؟ وهو لها أيضا مع اثنين، وهو لها أيضا أم مع اثنين من إخوة الميت، فقس هذين، يعني الأم تستحق السدس هنا زيادة شرط على الأب، الأب يحجبه من هذا إلى الفرض، إلى فرض السدس الابن فرع الوارث، الأم تزيد عن الأب بالإخوة، عدد من إيش؟ من الإخوة، جمع اثنين فصاعدا، اثنين فإيش؟ فصاعدا، يعني إذا قلنا إيش أخ، أليس كذلك ولا لا؟ سواء كان أخ شقيق أو لأب أو لأم، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، الإخوة يطلق على الاثنين. لو كان هنا أخ شقيق ثاني يحجبان الأم من إيش؟ من الثلث إلى السدس، ولو كانوا هما محجوبين، محجوبا بإيش؟ بالأب، سيأتي إن شاء الله في باب الحجب بحول الله وقوته، هم محجوبين ويحجبان، أليس كذلك؟ هم محجوبين بالأب، ما يستحقان شيء، لكن ينزلان الأم من إيش؟ من الثلث إلى السدس، فهنا تأخذ الأم إيش؟ واحد، وهنا يأخذ إيش؟ وهذول ساقطين محجوبين. لو لم يوجد الأب شيء آخر، لو لم يوجد إيش الأب، لو مات الميت وعنده إيش عنده أب وإيش أم وأخوين شقيقين أو أكثر، فالمسألة أيضا هنا من ستة، المسألة من كم؟ الأم واحد والباقي إيش؟ خمسة للإخوة الأخوين، واضح المسألة هنا، ومحجوبين. لو لم يوجد الإخوة هنا قال إيش؟ وهو لها مع اثنين من إخوة الميت فقس هذين، لو لم يوجد إخوة، لو وجد ابن أخ وابن أخ آخر ما هم إخوة لكن أنزل، لا ابن الأخ ما يحجبها، الأم تأخذ الثلث والباقي الاثنين، واضح ولا مواضح؟ هو قال إيش؟ وهو لها أيضا مع اثنين من إخوة الميت فقس هذين، بعدها ماذا يقول؟ والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه ومده. انتهينا من الأم وميراثها إيش؟ السدس. وفي المذكرة الذي وضحت لكم توضيح جيد متى يستحق إيش الأم السدس، شوف الأم متى تستحق إيش السدس، صفحة كم؟ الصفحة الثانية ولا الأولى؟ الأولى، صفحة الأولى. الأم ولها ثلاث حالات. الحالة الأولى ترث السدس، وذلك بشرطين: الأول وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، أو وجود عدد من الإخوة سواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو خليطا، يعني يحجبانها من الثلث إلى السدس، ذكورا أو إناثا أو ذكور وإناثا، وارثين أو إيش محجوبين. انتبهوا في الدقة هذه. إيش قلت؟ والمراد بعدد الإخوة اثنان فصاعدا، ذكرا كان أو أنثى أو أنثيين أو ذكرين، لا فرق في ذلك، واضحة. متى تستحق الأم السدس؟ الثاني ترث ثلث التركة مر معنا، والثالثة ثلث الباقي في الغروين، أمس مر معنا الغروين وتسمى إيش كذلك؟ العمريتين، الذي حكم فيها عمر رضي الله عنه، واتفق الأئمة الأربعة على أنها إيش تأخذ ثلث الباقي، لا تأخذ الثلث كاملا، في إيش؟ في زوج وأم أب، أو زوجة وأم أب، واضحة. طيب ثم إيش قال؟ والجد مثل الأب عند فقده. الجد يستحق السدس كذلك. انتهينا من الأم. نيجي عند ماذا يا إخوتاه؟ الجد، وهو إيش؟ أبو الأب، يسمى إيش؟ الجد الصحيح. في جد صحيح وفي جد إيش؟ غير صحيح، جد غير وارث وجد وارث. الجد الوارث هو الجد الذي ليس بينه وبين الميت أنثى، والجد الذي لا يرث هو الذي يكون بينه وبين الميت أنثى، مثل أبي الأم. أبي الأم جد ولا لا؟ هذا غير وارث، هذا يسمى إيش؟ من ذوي الأرحام، كمان موضوع ذوي الأرحام يجينا الساعة. لكن الجد الوارث الجد أبو الأب، أو أبو الأب، وإن علا بمحض الذكور، لأنه قد يأتي جد يكون إيش؟ هذا لا يرث كذا ولا لا؟ وهنا جد إيش؟ لا يرث كذا ولا لا؟ ولو جينا كذلك إيش؟ أب أم لا يرث، أنت ولا؟ لأنه متى ما كان بينه وبين الميت أنثى هذا محجوب، انتهى. قال كنا الجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة. الجد مثل الأب إلا في إيش؟ في مسألتين احفظوهما، يعني يستحق السدس ويستحق العصبة مثل الأب. الأب يرث تارة بالفر وتارة بالفر والتعصيب، والجد كذلك تارة يرث بالفر وتارة يرث بالفر والتعصيب، إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان إيش؟ جد وإخوة، هذه الحالة الأولى. وإذا كان إيش؟ في الغروين. الجد هنا ليس مثل الأب، لا يحجبه. الغروين زوج وأم وأب، لو كان زوج وأم وجد، الأم هنا تأخذ إيش؟ الثلث كاملا، وزوج وأم وأب الأم تأخذ الثلث كاملا في الغروين. لكن في الجد والإخوة، طيب والجد والإخوة هذا مسألة من أصعب المسائل، حتى كثير من أهل العلم بل كانوا يتحرجون الفتيا فيه. واختلف أهل العلم يعني المشهور إلى مذهبين في الجد والإخوة. كم رأي هنا للعلماء؟ رأيان، وبعضهم في أكثر، لكن المشهور، فهمت ولا لا؟ المشهور أن هناك إيش؟ رأيان في الجد والإخوة. الرأي الأول أن الجد يشارك الإخوة، والرأي الثاني أن الجد يحجب الإخوة. واضح ولا مو واضح؟ الرأي الأول الجد إيش؟ يحجب الإخوة كالأب تماما. هذا مذهب من؟ أبو حنيفة رحمه الله، وأخذ به بعض المتأخرين، مذهب الشافعي ومالك، ورواية لأحمد أنه الجد يقاسم الإخوة، لأن قرابته من الميت مثل قرابة الإخوة، أنهم يمتون بصلة واحدة. يعني كيف؟ هذا الميت وهكذا حصرنا في إيش؟ في دائرة. هنا له إيش؟ أب، وهنا إيش؟ جد. واضح ولا مو واضح؟ يعني بينه وبين الميت إيش؟ أب. لما نيجي للإخوة، الإخوة هنا، كيف يتصلون بالميت؟ عن طريق إيش؟ الأب، كأنهم مساوين لإيش؟ للجد. من هنا إلى هنا إلى هنا، وهذا من هنا إلى هنا إلى هنا. واضح ولا مواضح؟ أنتم معي ولا لا؟ يتصلون بالميت بإيش؟ بالأب. الجد يتصل بالميت بالأب، والأخ يتصل بالميت بالأب، سواء كان أخ لأب أو أخ شقيق. الأخ وللأم يحجبهم الجد، لأنه هنا إيش؟ نيجي كذلك إيش؟ هذه الأم. لما هذا الرجل، هذا زيد، هل نسميه إيش؟ زيد ميت. هذا زيد كيف جاء؟ من الأم والأب، أليس كذلك ولا لا؟ يعني هذه أمه وهذا أبوه. واضح ولا مو واضح؟ لما يجي الأخ للأم درجته ضعيفة، أضعف من إيش؟ ولذلك فرض الله له السدس. وهناك قاعدة عظيمة عند أهل العلم، كل من أدلى بأنثى فهو ساقط إلا الإخوة للأم. كل من أدلى يعني اتصل ما معنى أدلى؟ اتصل بالميت بأنثى، هذه الأنثى ساقطة ضعيفة كالجد أبي الأم، إلا الإخوة للأم. إلا الإخوة لإيش؟ لأم، لأن الله ذكر فرضهم في إيش؟ في القرآن، أليس كذلك؟ فهذا يسقطه الجد، الأخ لأم ما له شيء. لكن هنا الإخوة هذول اللي اتصلوا بالميت بالأب مباشرة، فهؤلاء يشاركونه. إيش قال الرحبي؟ والجد مثل الأب عند فقده في حوز ما يصيبه مدي، إلا إذا كان هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، يعني هم قريبين للميت وهو كذلك قريب للميت بدرجة واحدة كما قلت لكم، أليس كذلك ولا لا؟ لكونهم في القرب وهو إيش؟ أسوة. إيش بعدها؟ أو أبوان معهما زوج الورث، هذه الغروين، فالأم للثلث مع الجد ترث. ثم إيش قال؟ وهكذا ليس شبيها بالأب في زوجة الميت وأم وأبي، إحدى الغروين. وهو لها أيضا مع اثنين من إخوة الميت، فقس هذين، يعني الأم تأخذ إيش؟ ها؟ تأخذ السدس. مر معنا وهكذا ليس شبيها بالأبي في وحكمه وحكمهم سيأتي مكمل البيان في الحالات. يعني كيف يرث الجد مع الإخوة؟ فصل الرحبي جعل باب خاص سماه باب الجد والإخوة. باب الجد وإيش والإخوة إن شاء الله سيأتي معنا كيف يرث الجد مع الإخوة. لكن هنا إيش قال؟ وبنت الإبن تأخذ السدس إذا ها؟ مثالا يحتذى. انتهينا من الجد وأن فرضه السدس لكن إلا إذا كان إخوة. لو فرضا قلنا نعطيكم بمسألة جد أليس كذلك وإبن ها؟ الجد إيش له؟ سدس والابن الباقي. جد وابن وبنت كذلك الجد السدس والباقي للذكر من الحظ والأنثيين. إذن الجد له إلا إذا كان إخوة. إذا كان إخوة سيأتي معنا بحول الله وقوته. ثم قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا يحتذى. يعني مثالا يحتذى يعني تتبعها. لو مات ميت وترك بنت وترك ايش؟ بنت ابن أليس كذلك؟ وهنا ايش؟ واضح ولا مواضح؟ البنت ماذا فرض هنا؟ ها؟ النص. وبنت الابن ايش فرضها؟ السدس. والباقي الاخ عاصم. واضح ولا مواضح؟ مساله من كم؟ من سته مخرج السدس. فهنا البنت تاخذ كم؟ ثلاثه. وهذه تاخذ كم؟ واحد. وهذا ياخذ كم؟ اثنين. هو أصل البنات إذا كانوا بنتين فصاعدا يأخذنا إيش؟ ثلثان. لكن هنا بنت وبنت ابن كلاهما إناث لكن واحدة دا. فقالوا العلماء هنا لها السدس تكملة إيش؟ ثلثين. لأن هذه فرع وارث إناث مثل البنات فرع وارث إناث يأخذنا الثلثين البنات أو بنات الابن. لكن لو كان بنت واحدة وبنت ابن أخرى. لو كانوا بنتي ابن ثنتين تقسمان السدس كل بينهما تكملة الثلثان. لو كانوا عشرة كذلك. إيش قال وبنت الابن تأخذ السدس إذا كانت مع البنت مثالا احتذى يعني تتبعها. وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. إذا كانت في إيش أخت شقيقة وأخت لأب تكمل الثلثين. هنا إيش أخت شقيقة أختان هنا للميت إحداهما شقيقة من أمه وأبيه والثانية أخته لأبيه فقط أليس كذلك ولا لا؟ هنا الأخت الشقيقة إيش لها؟ النص. وهذه لها إيش؟ سدس. وهنا عاصب. واضح ولا مواضح؟ الأخت الشقيقة هنا فرضها السدس. قال وهكذا الأخت مع الأخت يعني هنا الأخت الأولى للأب مع الأخت للأبوين وهي الشقيقة، أدلتي يعني أدلت للميت وقربت الميت، كذا ولا لا؟ نعم. انتهينا من هذه الأخت تأخذ السدس مع الأخت الشقيقة، ثم إيش قال؟ والسدس إيش؟ والسدس فرض جدة في النسب. هذه سقطت من عندكم من الكتاب، 10 أبيات سقطت من الكتاب من الرحابية، الطباعة شوية لو ذكرته الشيخ محمد انتبه لها ثاني مرة، أليس كذلك ولا لا؟ أذكرها لكم، تحفظها أنت؟ ها؟ هاتها. أم أب فما لها وتسقط البعد، وقد تناهت قسمة الفروض. ما شاء الله ما شاء الله، فتح الله عليك، والله شرحت صدري، إن شرح صدري سمعت هذا الطالب يحفظها، وإن شاء الله كلكم تحفظونها. هنا سقطت 10 أبيات، من يحفظها كذلك يا شيخ؟ أنت تحفظها، فتح الله عليك، قم هاتها. والسدس واحدة أم أب أم أب، وإن تكون قربى لأم حجبت أم أب، أيه. واتفق الجل، أيوة، وكل من أدلت، أيوة، وتسقط البعد، فتح الله عليك، لكن حفظك ليس كمثل هذا، هذا البطل، جزاكم الله خير، وإن شاء الله كلكم تحفظونه، أليس كذلك؟ هنا هذه الأبيات سقطت من النسخة التي عندكم. لما انتهينا من الأخت للأب فرضها السدس، أليس كذلك ولا لا؟ موجودة عندكم في الكتاب، وهكذا الأخت مع الأخت التي بالأبوين يا أخي أدلتي. قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي. الجدة والجدات كمان مبحثهن مشاكل، والجدة والجدات ليس لهن ميراث في كتاب الله، وإنما ثبت ميراثهن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وردت أحاديث في ذلك، وردت أحاديث في إيش؟ في ذلك، لأنه في زمن الصديق كما في حديث إيش؟ قبيصة ابن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبا بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها. تعرفون الجدة؟ الجدة هذا الميت، هنا إيش قلنا؟ أم، وهنا إيش؟ هذه الجدة، وليس كذلك؟ الجدة إيش؟ أم الأم. أنت معي يا حسين؟ الجدة هي الأم، أم الأم وهي الجد، أصل الجدات وهي الجدة الصحيحة. تيجي هنا جدة إيش أخرى، لأن هذا الميت إيش له إيش؟ هذه جدة، هذه جدة إيش تسمى؟ يا حسين جد أم الأب، وهذيك جد أم الأم، أليس كذلك؟ لا، هذه جدة، هذه جدة صحيحة أنها وارثة، لأن أبوها إيش؟ ابنها وارث. لو كان جاءت هنا هذه جدة، أليس كذلك ولا لا؟ القصية هذه جدة ولا ما هي جدة؟ سمى جدة أم أبو أم الأب، مو هكذا ولا لا؟ جدة إيش؟ أم أبي أم الأب، هذه جدة فاسدة انتهت ما ترث، أليس كذلك ولا لا؟ لأن أباها أصلا كذلك فاسد، سمى جد إيش؟ غير صحيح. أنا ذكرت نسب الجدات الصحيحة وغير الصحيحة في الرسالة هذه، يعني نظمتها تنظيم جميل جدا. لكن هنا الجدة بصفة عامة تأخذ السدس، قال والسدس فرض جدة في النسب واحدة كانت لأم وأبي، سواء كانت للأم أو للأب، تأخذ هذه الجدة السدس وهذه تأخذ الجدة السدس، وباتفاق أهل العلم جدتان تأخذان السدس. قصة إيش اسمه الجدة جاءت إلى أكر الصديق تسأله فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة الرسول الله شيء فارجعي حتى أسأل الناس. شوف الصديق إيش قال لها، ارجعي حتى أسأل الناس. فسأل فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال أبو بكر هل معك غيرك؟ فقال محمد بن مسلمة رضي الله مثل ما قال المغيرة، شهدت الرسول إيش أعطاها السدس. فأنفذه لها أبو بكر. يظهر لي أن هذه الجدة الذي جاءت أم الأم هي الجدة الصحيحة، إذن ميراث الجدة ثبت بالسنة ليس في القرآن، كذا ولا لا؟ ثم جاءت الجدة الأخرى هذه إلى عمر رضي الله عنه تسأله ميراثها، فقال ما لكنا إلا السدس، كذا ولا لا؟ ما لكنا إيش إلا السدس، فإن اجتمعتما فهو لكما وأيكما خلت فهو لها. إذا كانت واحدة تأخذ السدس، كانوا ثنتين يأخذ السدس. واتفق أهل العلم على توريث جدتين، واختلفوا في ثلاثة وأربعة وخمسة ولم مجر، أنه قد يكون الميت أكثر من إيش؟ من جدة، لكن بشرط أن تكون الجدة وارثة. اقرأ الإيش، خلنا الجدة، شوف الجدة الوارثة في إيش في الرسالة التي كتبتها عندكم. اقرأ ماذا إيش في صفحة صفحة كم؟ صفحة أربعة، الجدة والجدات. اقرأ. طيب لو تأخذ الميكروفون. والمراد بالجدة، أنا أقرأ أريحك، بالجدة الصحيحة وهي التي لا يكون بينها وبين الميت جد غير صحيح. والجدة غير الصحيحة هي التي يكون بينها وبين الميت جد غير، وضابط ذلك، شوف الضابط ما هو، أن الجدة الصحيحة هي كل جدة أدلت بإناث خلص، بإناث إيش؟ خلص. ليه؟ مثل إيش؟ وهل أم مجر وين نزل؟ أم الأم الأم، هذه الجدة إيش صحيح. وكل الثاني، وكل جدة أدلت بذكور خلص، كإيش؟ أم أب الأب، هذه جدة صحيحة. وكل جدة الثالثة، كل جدة أدلت بإناث إلى ذكور، كإيش؟ أم أب. هذه جدة إيش؟ صحيحة. وأهل مجر أو أم أب الأب أو أم أب أب الأب، واضح ولا مواضح؟ أليس كذلك ولا لا؟ يعني تصورت المسألة ولا زيد لك تصويركم بزيادة. هذا الميت أليس كذلك ولا لا؟ له إيش؟ هنا إيش؟ أم، وهنا إيش؟ أب. واضح ولا مواضح؟ نيجي هذا له إيش؟ وهذا له إيش؟ وهذا له إيش؟ واضح ولا مواضح؟ طيب نجي هذه كذلك لها إيش؟ وهذا له إيش؟ تمشي، نبغى نمشي. هنا هذه لها إيش؟ هذا ميت انتهى، مات ولا مو مات؟ هذا يسمى جد إيش؟ فاسد. هذه صحيحة الجدة، هذه الجدة كذلك صحيحة، أليس كذلك ولا لا؟ ها؟ وهذه الجدة صحيحة، هذا الجد إيش؟ فاسد. هذا الجد صحيح وهذا الجد صحيح، واضح ولا مواضح؟ هذه الجدة كذلك صحيحة. استنى لا تستعجل، إلا فوق شر هذا فاسد ولا جر هذا صحيح، وهذا صحيح، ها؟ وهذه جدة إيش؟ صحيحة. هذه جدة إيش؟ فاسدة. وهذا جد إيش؟ فاسد. ثم معي ولا لا؟ ها؟ هذه الجدة صحيحة، نجي هذا الجد إيش؟ ها؟ فاسد. هذه الجدة إيش؟ صحيحة. كذلك هنا لما نجي هنا إيش؟ هذا الجد فاسد، لكن هذه الجدة إيش؟ صحيحة. وهل مجر نمشي؟ يعني هذه القاعدة الجيدة في الجدات، كل من كان بينه بالميت أنثى انتهى. فهنا لو تساوى نسب، إيش قال الرحبي؟ والسدس فرض جدة في النسب، واحدة كانت لأم وأبي. واضح ولا لا؟ يعني لا، الجدة تأخذ السدس ثنتين فصاعدا. بعضهم قصر كالمالكية السدس على جدتين فقط، الحنابلة قالوا ثلاثة، والأحناف قالوا أربعة، والشافعية قالوا أربعة وخمسة، وأهل مجر. إذا تساوى إيش قال هنا؟ إذا تساوى نسب الجدات وكن كلهن إيش؟ وارثاتي، فالسدس بينهن بالسوية في القسمة العادلة الشرعية. لو أردنا أن ننظم هذه التنظيم نبين لكم أربع جدات أو خمس، لكن هذه الطريقة هي ماشية. ثم قال إيش؟ والسدس بينهن بالسوية، وإن تكن قربى لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت. لو كانوا في جدتان انتبهوا، هنا ايش قلنا؟ هذه ايش؟ ام، وهذا ايش؟ اب. هذه الجدة مساوية لهذه في درجتها. في إيش؟ في درجتها. لو جينا هنا قلنا إيش؟ أم. هذه الجدة أقرب من هذه. هذه الجدة إيش؟ هذه جدة أخرى صحيحة، وكذا ولا لا؟ وهذه جدة. هنا كذلك لو قلنا إيش؟ جدة صحيحة، أليس كذلك ولا لا؟ لكن هذه أقرب من ذي، تسقطها وإن تكون قربة، لكن قربة لأم. هذه الجدة القربة هذه تسقطها هذه، لكن لو تساوت هذه مع هذه ما تسقطها، تقاسم السدس. قال وإن تكون قربة لأم حجبت، أم أب بعدا وسدسا سلبت، تأخذ السدس بدلها. وإن تكون بالعكس، يعني القربة من قبل الأب هذه أقرب من هذه، وهذه من جهة الأب، وتلك من جهة إيش؟ الأم، هذيك أبعد. إذا كانت القربة من جهة الأب والبعد من جهة الأم، في قولان، بعضهم قال لا، بعضهم قال تسقطها، بعضهم قال لا تسقطها، لأن هذه أصل الجدات أم الأم، وهذه طارئة، هذه صارت جدة فعلا لكن ليست في الرحم والأصل مثل الأم الأم. ولذلك في قولان لأهل العلم، بعضهم قال تسقط هذه هذيك البعدة، وبعضهم قال لا تسقطها. وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم لا تسقط البعدة على الصحيح إذا كانت من جهة الأم، واتفق الجل على التصحيح. ثم قال وكل من أذلت بغير وارث فما لها حظ من الموارث. أذلت بغير وارث، أليس كذلك ولا لا؟ غير إيش؟ وارث. مثل هنا هذه إيش؟ الأب. هذا الأب الجد، فهمت ولا لا؟ هنا هذه أم، هذه إيش؟ أذلت بغير، هذا أنه غير وارث ساقط. كل من أدلت بغير وارث إذا كان ساقط فما لها حظ فهي ساقطة، وتسقط البعدة بذات القرب في المذهب الأولى فقل لي حسبي. هذه قاعدة عامة، وقد تناهت قسمة الفروض من غير إشكال ولا غموض. انتهينا من إيش؟ من الجدات. ثم نأخذ باب التعصيب بحول الله وقوته، أليس كذلك ولا لا؟ طيب قرأنا، انتهينا من الجدات هنا. ايش قال؟ والجدة قلت والجدة لم يذكر، ايه؟ وميراث الجدة او الجدات لم يذكر في القرآن، وانما ثبت بالسنة النبوية والاجماع على ذلك، واتفق اهل العلم على توريث ايش؟ جدتين تشتركان في السدس، واحدة من قبل الأم والثانية من قبل الأب، أم الأم وأم الأب. واختلفوا فيما زاد على ذلك، زاد عن جدتين، فقال بعضهم بتوريث ثلاث جدات فقط، وهم من؟ حنابلة. وقال بعضهم وهم المالكية والشافعية، الأحناف قالوا جدتين فقط، الأحناف قالوا إيش؟ جدتين ما زادوا. حنابلة قالوا ثلاثة، والمالكية والشافعية قالوا بتوريث أكثر من ذلك بشرط أن تكون مدلية بجد مجمع على إرثه. مجمع على إيش؟ إرث، يعني جد إيش؟ صحيح. وأن لا تكون بجد محجوبة بجدة صحيحة أقرب منها، أو جد مدلية به، على خلاف بين أهل العلم في توريث الجدة مع ابنها. يعني إذا أدلت مع ابنها هل ترث أو لا ترث؟ الصحيح أنها إيش؟ ترث. إذا كانت الجدة أدلت بالابن هذا أب أليس كذلك؟ وهذا إيش؟ أم. هذه جدة أليس كذلك؟ سنسميها جدة أم الأب. والأب موجود حي، هو يرث. هل هذه ترث أم لا ترث؟ الصحيح أنها ترث. قال إيش؟ بشرط أي مجمع، وأن لا تكون محجوبة بجدة صحيحة أقرب منها أو جد مدلية به، على خلاف بين أهل العلم في توريث الجدة مع ابنها وهو الجد. والصحيح أنها إيش؟ ترث. زيدوها العبارة هذه، لو تزيدوها قل والصحيح أنها ترث مع ابنها، أليس كذلك ولا لا؟ الصحيح أنها ترث. هذه زيادة من عندي. لماذا؟ لأنها تأخذ ميراث الجدات، ما تأخذ ميراث إيش؟ الآباء والجد والجدود. نعم. وميراث الجدة أو الجدات السدس أو الحجم. وفرض السدس للجدة ثبت في صحيح بريدة رضي الله عنه، وكذلك الجدات الوارثات المشاركات يقسم السدس بينهن بالسوية، واختلفوا في الجدة المدية بقرابتين، جدة مدلية بقرابتين وجدة مدلية بقرابة واحدة. إذا كانت جدة مدلية بإيش؟ بقرابتين. هذه مسألة كما مدري أذهانكم نبينها لكم ولا نمشي؟ إذا كانت الجدة مدلية بقرابتين وجدة مدلية بقرابة إيش؟ واحدة، هل الجد هل يتساويان أخذان نصف السدس بينهما، أو ذات القرابتين تأخذ ثلثي السدس؟ في خلاف بين أهل العلم، أليس كذلك؟ ولا بعضهم قال الجدة المدلية بقرابتين تأخذ إيش؟ كان يكون تزوج بنت عمته أو بنت خالته، كون الرجل تزوج إيش؟ بنت عمته أو بنت خالته. أضربها مثال، أمثل لكم يا هنا في فوق السبورة. جيد. هذه كلها مسائل إيش؟ تفتح العقول. إيش قلت أنا في هذا؟ خديجة وسعاد، هذه إيش؟ وهنا إيش؟ سعاد. كيف؟ لخديجة بنت اسمها إيش؟ زينب. ولسعاد إيش؟ بكر وعائشة. كذا ولا لا؟ بكر وإيش؟ تزوج بكر زينب ولدت إيش؟ علي. وعائشة ولدت إيش؟ فاطمة. تزوج علي وفاطمة، ولدوا إيش؟ سعد. وكذا ولا لا؟ هذا سعد ليس كذلك ولا لا؟ سعاد جدته، جدته من قبل أبيه، وجدته من قبل إيش؟ أمه. وخديجة جدته من قبل إيش؟ أبيه فقط. لو مات وترك سعادا وخديجة، أنتم معي ولا لا؟ هذول كلهم ماتوا، سعد توفي وعنده إيش؟ جدتان خديجة وسعاد، لكن جينا للتحقيق وجدنا سعاد يعني تمت له بصلة من طريقين، جدته من قبل أبيه وجدته من قبل إيش؟ أمي. لكن زينب جدته من قبل أبيه فقط، أنتم معي ولا؟ خديجة. فهنا أهل العلم يقول هذه تعطى ثلثي السدس وتلك تعطى إيش؟ ثلث السدس. وبعض أهل العلم يقول لا، كل وحدة تأخذ النص، هذه نص السدس وهذه نص السدس. هذه مسألة كذلك إيش فيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنها فعلا تأخذ هذه ثلثي السدس الذي أراها أنا والله أعلم. هذه مسائل يسموها مسائل اجتهاد، فهمتوا؟ ليس إيش مسائل فيها نص من الشارع، وإنما مسائل اجتهاد. انتهينا من هذه على خلاف. وتحجب الجدة القربة الجدة البعدة، سواء كانت البعدة من جهة الأم أو من جهة الأب. أما إذا كانت البعدة من جهة، وبعض يورث الجدة المدلية بالأبي أو الجد مع ابنها، وفيه حديث ضعيف لا تقوم به حجة والله أعلم. انتهينا من الجدات. إيش قال الشيخ هنا في الرحبية؟ قال ننتهي من ولد الأم، ها؟ وولد الأم ينال السدس، والشرط في إفراده إيش؟ لا ينسى. ولد الأم يعني الأخ للأم، أخ الميت إيش؟ لأمه. وقد ورد ميراثه بنص القرآن كذا ولا لا؟ فإن كان له إخو إيش؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. هذا الأخ والأخت بالإجماع أنهما إيش؟ الإخوة الأم. وانتهينا من الجدات. نأخذ باب التعصيب بحول الله وقوته، وحق أن نشرع في التعصيب، وحق أن نشرع في التعصيب كل قول موجز مصيب. يعني يريد يختصر لك الإيش الأمر. فكل من أحرز كل العصبة معروف يا إخوان، ترى مأخوذ من إيش؟ من عصبة الرجل وهي قرابته. والعصبة كم قلنا؟ ثلاثة أقسام: عصبة بإيش؟ بالنفس، وعصبة بالغير، وعصبة مع الغير. طيب من هو العاصب؟ العاصب كل ذي ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين ميت أنثى. من هو العاصب؟ قيدها، هذه فائدة جميلة جدا. من هو العاصب؟ هو كل ذو ولاء كالمعتق وإيش والمعتقة. كل ذي ولاء إذا إذا إذا من على العبد وأعتقه عاصب بالولاء، عاصب بالعتق، يرث لو مات ميت وترك عتيقه. مات الميت وترك إيش؟ معتق وزوجة. رجل كان عبد واعتقه سيده فتزوج امرأة ولم ينجب وجمع مالا كثيرا، هذا العبد المعتوق كان عبدا وصار إيش؟ حرا. أنتم معي ولا لا يا أخوان؟ كان عبدا وصار حرا وتزوج حرة، ومات الرجل هذا العبد وعنده مال كثير. الزوجة إيش تأخذ؟ الربع، وثلاثة الأربعة يروح لإيش؟ لمعتقه. هذا يسمى الولاء. إنما الولاء لمن إيش؟ لمن أعتق. واضحة ولا ما هي واضحة؟ هذا يسمى يرث. هنا يرث من عتيقه بالولاء بالعصبة، عصبة لم تولى بالولاء، يأخذ الميراث الثلاثة الأرباع، هنا ربع وهنا إيش؟ عاصب. فالمسألة من أربعة هنا والباقي إيش؟ ثلاثة. على الثلاث كيف يأخذها؟ يأخذها بطريق العاصب، عصبة بالولاء. إذن أول شيء قلنا في العصبة إيش؟ العاصب هو كل ذي ولاء، وكذلك لو كانت معتقة. كذا ولا لا؟ ماتت إيش؟ مات الرجل وترك إيش؟ زوجة ومعتقة. هذا العبد كان عند هذه تملكه فأعتقته لوجه الله، فذهب وتزوج، أليس كذلك؟ ذهب وإيش؟ وتزوج، ثم مات، جمع مالا فمات. وترك زوجته معتقته، كذلك المعتقة لها ثلاثة أرباع. واضح ولا لا؟ كل ذي ولاء سواء معتق أو معتقة، وآخر إيش؟ العصبة. وذكر النسيب يعني منسوب ذو نسب ليس بينه وبين الميت أنثى، كالأب والجد والأبناء وبنوهم والإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. واضح ولا لا؟ أصول وفروع وإيش؟ وحواشي. العصبة هنا إيش؟ الذكور. من إيش؟ من الأصول. وإيش؟ الأصول هنا إيش؟ والفروع إيش؟ والحواشي الإخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم. واضح ولا؟ هذه العصبة. هنا إيش قال؟ وحق أن نشرع في التعصيب بكل قول موجز مصيب، فكل من أحرز كل المال من القرابات أو الموالي. موالي هنا الولاء مر معنا. أو كان ما يفضل بعد الفرض له. العاصب كما قلت لكم هو يأخذ بعد الفروض. أول شيء نعطي أصحاب الفروض فروضهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض، الحديث في الصحيحين، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا أول شيء يعطي أصحاب الفروض، ثم كما مر معنا نعطي السدس أو الربع، ثم العاصب. أو كان ما يفضل بعض الفرض له فهو أخو العصوبة المفضلة، يعني هو العاصب المفضل، كالأب والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. جاب الأصول والفروع. والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذو الإنعام، وهكذا بنوهم جميعا فكل ما أذكره سميعا. وهكذا إيش؟ بنوهم يعني الإخوة والأبناء والأعمام. وما لذي البعد من القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. هنا الدرجة البعيدة، ما ذي البعد، البعد درجته إيش؟ بعد مع القريب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فلأولى رجل ذكر. لو كان وجد عم شقيق وعم لأب، أيهما أقرب؟ الشقيق. وجد عم وابن عم، أيهما أقرب؟ العم. إذا يقول له هنا في الرحبية: ليس للدرجة البعيدة مع القريب إيش؟ إرث من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي شطر النسب. العم والأخ والعم المدلي بشطر إيش؟ لأم وأبي، يعني الشقيق أولى من المدلي بشطر النسب، يعني بواحد نسب، شطر يعني نصف النسب. كان يكون العم للأب أو الأخ للأب. لو كان عندنا أخوين مات رجل وترك إيش؟ المال هنا لمن؟ للشقيق، أليس كذلك؟ طيب وأخوه لأبوه ماله شيء، محجوب بإيش؟ بالأخ الشقيق، لأنه قال: وما لذي البعد مع القريب في الإرث من حظ ولا نصيب. والأخ والعم لأم وأبي أولى من المدلي شطر النسب. والابن والأخ مع الإناث، هذه العصبة إيش؟ بالغير. حط عند هذا البيت: والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث. هذه يسمى العصبة بإيش؟ ها؟ بالغير. الابن مع من؟ وهنا ايش؟ الاخ مع ايش؟ هذه تسمى عاصب وهذه تسمى عاصب، لكن عاصب بايش؟ بالغير، اخوها يعصبها. لو مات ميت وترك هذين المال بينهما اثلاثا للذكر، وكذلك الابن. هنا ايش قال؟ والابن والاخ مع الاناث يعصبانهن في الميراث. لو كان هنا 10 أخوات، واحد أخ برضو عصبة، أليس كذلك؟ لو كان ما في أخ ما في عصبة، نجي أصحاب الفروض الأخوات. وليس في النساء طرا عصبة، والأخوات جينا لإيش؟ العصبة مع الغير. العصبة إيش؟ هذا القسم إيش؟ الثالث، القسم الثالث من العصبة، وهو العصبة إيش؟ مع الغير، وهو الأخوات مع إيش؟ أو بنات الإبن، إذا كان في بنات وفي أخوات. وهنا الأخوات الشقائق وإيش؟ أو لأب، أما لأم ساقطات. وتسقط الإخوة بالبنين أو بالبنين كيف كانوا، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد ففهموا على احتياط، وبالبنات وبنات الإبن. يعني الإخوة للأم يسقطون بالبنات ما لهم شيء، لكن الإخوة الأخوات الشقائق والأخوات الأب يرثن مع البنات، يسمى بالعصبة مع الغير. واضحة هذه؟ قال والأخوات إن تكن بناته، هنا كان تامة معناه توجد، والأخوات إن تكن بنات يعني وجدت بنات، فهن معهن معصبات. وليس في النساء طر عصبة التي منت بعتق الرقبة وهي المعتقة. ونكتفي هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. ما في ولا سؤال؟ في أسئلة؟ أي مكررة هذه أسئلة. طيب إيش إذا هلك هالك؟ شيخ في 100 نسخة مصورة. ها؟ في 100 نسخة مصورة. ما فهمت. 100 نسخة من هذه مصورة. 100 نسخة. 100. تجي بكرة إن شاء الله. بكرة. إن شاء الله. لا مانع. قلت لكم ستأخذون كلكم بحول الله وقوته. بشرك الله بالخير. هذه يقول بكرة تجيكم 100 نسخة. وتجي 100 وراء 100. كلكم ستدخلون، لكن لا تسووا فوضى. عرفتم ولا لا؟ جيد. هنا إيش يقول؟ هلك هالك عن إيش؟ بنتين وبنت ابن. هل لبنت الابن شيء؟ لا، ليس لبنات الابن مع البنتين شيء. أفضل شرح للرحابية لا أدري، شنشوري، حاشية الشنشوري. نعم. نريد مثال على بنت الابن والأخت لأب والجدة متى يأخذون السدس. انتهينا منه، أليس كذلك ولا لا؟ لماذا قيل في مسألة العمريتين إن الأم تأخذ ثلث الباقي مع أنه حقيقة الأمر سدس، أليس كذلك؟ لأنه وإن كان سدسا حتى لا تفضل على إيش؟ على الأب، لأن الله عز وجل أعطاها الثلث إذا كانت مع الأب وليس معها وارث. فهمت ولا لا؟ أما إذا كان معه وارث لا، شيء آخر. نعم. الأخ من الرضاع لا يرث يا ولدي، انتهينا نحن في الأنساب. نعم. أحسن الله إليكم، رجل يسأل توفت أمه وهي رافضية هل يرثها؟ والله دخلنا هذا في مشاكل الرافضية، نسأل الله أن كيف تركتها تقعد رافضية ما استطعت تأثر عليها؟ إذا ماتت إلى جهنم لا ترثها. سبحانك اللهم وبحمدك. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.